القاهرة تقدم حلاوة بلدنا. حلاوة بلدنا إعداد وتقديم هالة سالم. حلاوة بلدنا إخراج نسرين لطفي. الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وانتي طيبة وكل المستمعين بخير وسعادة. حلاوة بلدنا شايفها فين؟ حلاوة بلدنا مصر في كل حاجة. يعني حلاوة بلدنا مصر، قبل ما نتكلم عن الداخل نتكلم عن الخارج. حلاوة بلدنا مصر وإحنا برا مصر، لأن أنا سافرت كتير جدا برا مصر، ما لقيتش مكان أجمل وأحلى من مصر. حتى لو إحنا بلد فيها زحمة وفيها ناس كتير وفيها مناطق عشوائيات، بس فيها طيبة القلب، فيها المحبة، فيها الناس بتقابل بعضيها، الناس لا تسيء لبعض، لا بالعكس بيشيلوا أفراح بعض وبيشيلوا أحزان بعض. ده الحاجة الوحيدة اللي في حلاوة بلدنا في مصر. تشوفي كل الناس مع بعض في الجامع، كل الناس مع بعض في مصر، في الكنيسة، في التعازي، في الأفراح، كلنا شعب واحد، أمة واحدة، دم واحد من أيام بدء الخليقة. الفنان منير مكرم يعني عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الحركة الفنية الآن بتشهد يعني زخم وحركة كبيرة، وجود مهرجانات، وجود أعمال فنية، العجلة ابتدت تدور تاني، ده مدلوله إيه على الأمن والأمان في مصر؟ بنبتدي نعمل مسرحيات وبنبتدي نعمل حاجات كتيرة جدا علشان نوجد أسواق للفنانين الشبان والفنانين الكبار بتوعنا. وفي مهرجانات برا مصر بنبعتهم، دي أسواق مفتوحة بفلوس كتير جدا، لأن دي المهرجانات دي فيها طيران وفيها إقامات وفيها أوتيلات وفيها فلوس، وفلوس بالدولار، عملة صعبة بتيجي لمصر، بتقدر توفر حاجات. بالنسبة لينا هنا بنحاول نعمل الأفلام الصغيرة اللي هي القصيرة والأفلام الكبيرة، وبنحاول نعمل لمراكز الشباب وأصول الثقافة في طفرة غير عادية. يعني الدكتورة إيناس عبد الدايم مع الهيئة العامة لأصول الثقافة مع البيت الفني للمسرح مع قطاع الفنون الشعبية الدكتورة عادل عبده مع الدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، مش عايز أقول لك كم الحب للإنتاج، وإن احنا ندي لمصر الأمن والأمان من خلال المسرحيات والأعمال الفنية اللي هي بتخلي الناس في راحة. يعني أنا شفت يوم الشهيد، يعني يوم الشهيد أنا كنت برا مصر، اللي كان موجود سيادة الرئيس، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بتفرج على يوم الشهيد، أنا يعني سيادة الرئيس دموعه نازلة وأنا كانت دموعه نازلة وأنا بتفرج، الشعب كله دموعه نزلت. لا حقيقي يعني. حقيقي مدام مجدة عيطت مصر كلها، وخالد الصاوي ومجموعة الشباب اللي كانوا في المسلسل، والتمثيل اللي قبليهم بتاعت الشهيد اللي توفى وابنه اتولد. دي أحداث أنا عشتها بحكم سني، لأن أنا موديل قديم، فالموديلات القديمة دي احنا عشنا 67 و73 وأيام المعركة وأيام طوابير الزحمة ومفيش أكل ومفيش عيش ومفيش صابون، عشنا معاناة جامدة جدا، معاناة الحرب. إنما ما بنيجي في السلم بقى، ده بقى الموضوع التاني اللي هي حلاوة بلدنا في السلم. متى الأعمال الفنية تكون يعني هي الوجهة لترويج الأماكن الجميلة ومصر الجميلة من خلال الأعمال الفنية؟ إن احنا نقدم أجمل ما عندنا مش أسوأ ما عندنا. يعني لما إحنا نعمل حاجة سيئة ونقول حرية إبداع، لا ده عيب. ليه؟ أنا لا أؤمن بالرقابة على المصنفات الفنية، هي موجودة بس أنا لا أؤمن بها. أنا رقيب على نفسي، أنا الرقيب على نفسي، اللي أنا مرضاش إن هو يبقى موجود أمام أولادي أو زوجتي أو إخواتي، ما أقدرش أن أنا أقدمه للشعب، لأن الشعب هو عبارة عني، إحنا كلنا إخوات وكلنا واحد. الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مرة أخرى كل سنة وحضرتك بخير. وإنت طيبة والشعب المصري طيب وبخير، ورمضان كريم علينا يا رب. حلاوة بلدنا مع تحيات هالة سالم نسرين لطفي.